إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة نتكلم في فصل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وتكلمنا في هذه المسألة، وقلنا خلاصة الكلام أن هذه المسألة الخلاف فيها خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، وقلنا أن هذه المسألة مبنية على هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، النهي هذا نهي شرعي أم عقلي، لأن الجميع أي جميع أهل العلم اتفقوا على أنه إذا قيل له قف فمعناه عند الجميع أنه منهي عن الجلوس والركوع والقعود وكل شيء يخالف الوقوف، لكنهم اختلفوا هل هذا النهي بدلالة العقل أم أن الشرع أراد ذلك، سواء هو كان شرعا أم عقلا لم يترتب عليه عمل كما أشرنا في المرة السابقة. الشيخ استعرض المذاهب الثلاثة في هذه المسألة وقال إن المذهب الأول إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وعين النهي عن ضده، وقال إن هذا مذهب فاسد، وإن المذهب ده مبني على مسألة الكلام النفسي، ودي مسألة تكلمنا فيها كثيرا صح؟ الكلام النفسي، وقلنا ما الداعي الذي أدى به إلى الدخول في هذه المسألة. أحد فروع مسألة الكلام النفسي هو اختلافهم في الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، وإحنا قلنا إن في الحقيقة ممكن تقول إن المسألة مش مبنية على الكلام ده، المسألة مش مبنية على الكلام ده، بدليل إن أكابر المتكلمين القائلين بمسألة الكلام النفسي لا يقولون بهذا المذهب زي الغزالي والباقلاني وغيرهم مما قلنا لكم مرة سابقة. يبقى ده المذهب الأول هو عين النهي عن ضده. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه أي يترتب عليه وهذا هو أظهر الأقوال. الشيخ شرجح أن هذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. يبقى إذن هو قال إنه يستلزمه، ليس هو عينه لكن يستلزمه، يعني يترتب عليه، ويقول بنفس الحجة اللي الآخرين كلهم اجتمعوا اللي هم الآخرين كلهم اقتنعوا بها وعليها الاتفاق، أن عين الأمر أو بالحركة هو عين النهي عن السكون، أو عين الأمر بالسكون هو عين النهي عن الحركة، سواء سميت هذا هو عينه أو يستلزمه، لا فرق في الحقيقة بين كون الشيء هو نفسه أو يستلزمه. نعم، في فرق من جهة المنطق كما شرحنا قبل ذلك، ما الفرق بين الذات واللازم والعرض صح؟ لكن في الحقيقة عند الواقع لم تجد هناك فرق بين كونه هو عينه أو هو لازمه أو يستلزمه، مش تجد فرق بينهم. يقول وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول، يعني الباقلاني أبو بكر الباقلاني طبعا ده هو يعتبر شيخ المتكلمين وأول من صنف في أصول الفقه على طريقة علماء الكلام، أول من صنف في أصول الفقه على طريقة المتكلمين، ثم بعد ذلك استنى هذه السنة من جاء بعده. وطبعا هو شيخ الأشاعرة، أشعري طبعا، قح طبعا، يعني أشعري بامتياز. أنا بقول الكلام ده اللي انتم ما تقرأوا في ترجمتي هيقول لك سيف السنة، يعني سيف السنة المدافع عنها، لأن السنة بتطلق على إطلاقين في كتب أهل العلم. السنة تطلق في مقابلة الشيعة، في مقابلة الشيعة والفرق زي المعتزلة والخوارج وما ذلك، والسنة تطلق على في مقابلة يبقى جوه أهل السنة نفسهم، تطلق في مقابلة الآخرين، في مقابلة سواء بقى الأشاعرة أو المعتزلة أو الخوارج، يعني في كل جميع الطوائف باستثناء الشيعة يطلق عليهم أهل السنة، هم نفسهم يطلقوا على أنفسهم هذا، فده إطلاق عام. وفي جواهم هم نفسهم أهل السنة اللي هم بقى إيه، اللي هم الناس اللي أخذوا المذهب السلف في مسائل الأسماء والصفات، وفي مسائل الأحكام، وفي مسائل الإيمان، دول أهل السنة حقيقة. بعد كده الجماعة بقى أضيف لفظ الجماعة ده لمبرر آخر. نعم بقلاني إذا كانوا يسموه سيف السنة، بنقول باعتبار في مقابلة الشيعة وفي اعتبار مقابلة هؤلاء، لكن في مسائل الأسماء والصفات وفي أسماء وفي مسائل الإيمان والكفر وما ذلك، لا طبعا البقلاني والأشاعرة أبعد ما يكونوا، يعني هم اختاروا مذاهب المرجئة 12 مذهبا، هم اختاروا أسوأ هذه المذاهب، مذهب الصالحي أسوأ مذهب في 12 مذهب، هم اختاروا الأشعري في اختياراته ومشى وراءه هؤلاء مثل البقلاني وغيره. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، له عينه ولا يتضمنه، لكن هنا لنا ملحوظة أن نقول ليس عينه ولا يتضمنه، يعنون بذلك أنه ليس عينه شرعا، طبعا شرعا، لكن عقلا ده محل اتفاق بين الجميع، ده محل ولا يتصور من عاقل أنه لا يفهم من قوله قف معناه النهي عن أنه يجلس ويركع ويتكئ وغير ذلك، فدي ملحوظة يجب التنبه لها. ليه؟ لأن اللي بيقرأ كثيرا في أصول الفقه هيحدث عنده لبس في هذه المسائل الثلاثة، فيظن أن العلماء بيختلفوا فيما هو بديهي، لا طبعا بيختلفوش، هم في الأول البحث قلنا أن هم اتفقوا جميعا على أن الضدين لا يجتمعان، فما أمر بالوقوف يبقى نهاه عن كل حاجة، ما أمر بالجلوس يبقى نهاه عن كل ما يخالف الجلوس، ده شيء بديهي لا محتاج عالم ولا محتاج حد، ده بفطرة الإنسان كده، لكن الاختلاف على مسألة هل هو شرعي أم عقلي. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وقول المعتزلة والإبياري من المالكية وعلم الحرمين من الغزالي من الشافعية، يبقى لا عينه ولا يتضمنه، ده مذهب إمام الحرمين والغزالي، إمام الحرمين أبو المعالي، نعم المعالي الجويني، نعم، وتلميذه أبو محمد الغزالي، لا ده بالإضافة لإيه؟ للباقلاني في المذهب الثاني، صح؟ يبقى دول ثلاثة من كبار إيه؟ من كبار أئمة الكلام على غير المذهب الأول، صح؟ اللي هما اللي الشيخ بيقول إن هو بسبب مسألة الكلام النفساني، مع إن دول من قائلين الكلام النفساني، ده عشان ندلل إن المسألة وإن كان بعض أهل العلم أشار إلى هذا، لكن الصحيح إن هي مش مبنية على هذا. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإن كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء. خذوا بالكم، شوفوا اللي يقرأ هذا الكلام يقرأ من بين السطور اللي يكلمه على الثواب والعقاب، يقول لأن الآمر يعني يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، يبقى هو مش قصده ان ينهى عنه، يعني مفيش اثم يعني عليه، عشان عايز يقول ايه انه مش شرعي، لكن عقلا طبعا ده بديهي طبعا. اذ لو تصور نهي عن الشيء مع عدم خطوره، مع عدم خطوره بالبال اصلا، ويجاب عن هذا بان الكف عن الضد لازم، لأمره لزوما لا ينفك عنه ده عقلا بداهة، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، صح؟ فالأمر مستلزم يعني يترتب عليه مستلزم أو ينتج مستلزم ضرورة للنهي عن ضده، لاستحالة اجتماع الضدين، دي القاعدة اللي احنا قلنا عليها كذا مرة. قال ولا تشترط إرادة الأمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، هيجي هنا الشيخ هيعبر هيتكلم على الجملة دي، ولا يشترط إرادة الأمر، ده موضوع تاني هنتكلم عليه الآن. يبقى كده احنا انتهينا من مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، نحن تجنبنا في المسألة عدة أمور لأن هي هتطيل برضو بلا طائل، وإن كانت هتصحح الكلام يعني، لكن احنا مش مرحلة تصحيح الكلام بقدر ما احنا في مرحلة نحن نفهم ايه الامر وايه الصحيح فيه. يبقى الامر بالشيء نهي عن ضده ان كان من الناحية العقلية فنعم ده متفق عليه بلا خلاف بين العقلاء كلهم، انما الخلاف وقع بسبب هل هو شرعا او ليس شرعا، والخلاف ده خلاف لفظي لا يترتب عليه ثمة شيء. وأضفنا أيضا أن الخلاف ده لا يرجع لمسألة الكلام النفسي، الكلام النفساني اللي هما فروع الخلاف. فين فروع الخلاف؟ نعم لا ما ترتبش الآن عارفها ما ترتبش أنا. أشرت أنا ليها المرة السابقة زي المشكلة أو اللي قبلها لما قلت وفي فرعين هو قال أشار إليهم الشيخ الشنقيطي، لكن هو لما تراجع كلام الفقهاء هتجد أنهم لا يرتبون المسألة بهذه الطريقة، يعني لا يرتبون المسألة بهذه الطريقة. لا يترتب على لا خلاف فقهاء، لا طبعا أكيد طبعا خلاف فقهاء غير مبني على هذا، الفقهاء قلما يبنوا شيئا على الأصول الأساسية، الفقهاء هم ممكن يكونوا مجتهدين في الأصول لكن في الفقه هم مقلدون، والأئمة الكبار لم يبنوا على مسألة الأمر والشيء نهي عن ضده لم يبنوا عليها شيئا لا في فتاويهم ولا في كلامهم. طيب يقول الشيخ قال مقيد عفى الله عنه قولهم هنا، وبعدين هو ما ينفعش حتى الفرع ده وغيره ما ينفعش اساسا لانه مبني على فرع فيه خلاف اساسا، هل الكلام ده يكون طلاقا من الاصل ولا ما يكونش طلاق، يعني في من ينفى ان يكون هذا طلاق من الاصل يعني، فهو لا يمكن ان يبنى شيء على يعني يستفاد منه شيء هو اساسا هو نفس الشيء ده مختلف فيه، فما يكونش ده ثمرة فضلا عن انها تستحق الخلاف الشديد اللي افرض لها في الكتب، يعني هو قدر الامكان ضغط هذه المسائل سواء ما لا يتم الواجب إلا به أو به أو المسألة الثالثة ضغط الكلام فيها، لكن الكلام فيها متسع جدا من أهل العلم وفي النهاية ما فيش ثمرة لهذا الخلاف. قولهم هنا ولا تشترط إرادة الأمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم إشارة الإرادة في الأمر إرادة الأمر وقوع المأمور به، أما إرادة نفس اقتضاء الطلب معبر عنه بالأمر فلابد منها على كل حال، وهي محل النزاع هنا. ومثال ثم هذا اختلف مسألة قول رجل المرأة إن خالفت نهي فأنت طالق. يقول الشيخ ولا تشترط إرادة الآمر، نحن نقول أهل السنة أن الإرادة إرادتين، إرادة شرعية وإرادة قدرية، إرادة شرعية وإرادة قدرية، ده فك الإيه فك الخلاف بينهم جميعا، فحينما يقول له صلي فهذه إرادة إيه شرعية، ربما تكون معها هي قدرية يعني أراد به الله عز وجل أن يهديه فيصلي وربما لا، يبقى هل هي الآمر له إرادة؟ نعم، إن عنا به إرادة شرعية فنعم لازم يكون في إرادة وإلا يبقى له. هم بقى جابوا أمثلة كلها جدل بقى، أراد أن يختبره يختبر عزيمته إلى آخر الكلام، لكن كونها إرادة شرعية نعم، فالله عز وجل حينما يأمر حينما ينهى له إرادة شرعية نعم صح. أما الإرادة القدرية أو الكونية فهذه ليست مستلزمة للأمر. يبقى ده ايه فك الارتباط في المسألة اللي هو بتكلم عليها الشيخ لما يقول قال ولا تشترط إرادة الآمر. الشيخ هنا بيشترط بيختار اللي هو الشيخ من قدامه بيختار اختيار ولا تشترط إرادة الآمر. الإرادة هنا إرادة ايه كونية، أما الإرادة الشرعية فطبعا هي واقعة واقعة طبعا. فهو يقول ولا هذا المبحث في هذا المبحث غلط، ويقول قوله ولا تشترط إرادة الأمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم إشارة الأمر في الأمر إرادة الأمر وقوع المأمور به. إرادة الأمر وقوع إرادة الأمر وقوع المأمور به دي الإرادة الإيه؟ لا، إرادة الأمر الوقوع به دي الإرادة القدرية دي المنفية. أما إرادة النفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر فلا بد منها اللي هي الشرعية، فلا بد منه في كل أمر دي الشرعية. يبقى الشرعية هي دي اللي بد منها، أما كونها تقع أو لا تقع فهي طبعا ليست ملازمة للأمر. والمثال تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول رجل مرأتي إن خالفت ناهي فأنت طالق. خدوا بالكم احنا قلنا ان دائما سواء مبحث الامر بالشيء نهي عن ضده او مبحث ان النهي يقتضي الفساد عشان تريح نفسك وتمشي على اصل، نعني به ما ورد فيه نص، ما ورد فيه نص. يعني لو عايزين نحكم مسألة النهي يقتضي الفساد عشان تبقى ماشي صح مع الاصول ومع الفروع الفقهية، احكم نفسك بما ورد فيه النهي لذاته. ورد نهي له هو، مش نهي مستنبط، مش نهي مستنبط. فهذا بس الأذان. طيب كما مثلنا من قبل بعدة فروع فقهية، فقلنا مثلا لما اختلفوا هل النجاسة من شروط، قصدي إزالة النجاسة طبعا، هل إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة أو ليست من شروطها، فيدخل خلاف بين الجمهور من جهة والمالكية على اختلاف في المسألة من جهة. فيجي عالم آخر يقول بما أن الإنسان مأمور بإزالة النجاسة أو مأمور بالتطهر، فمدام هو مأمور بالتطهر يبقى منهي عن إيه؟ منهي أن يتلبس بالنجاسة، صح؟ وبما أن النهي يقتضي الفساد فتكون صلاته إيه؟ باطلة، فتكون صلاته باطلة أو فاسدة أيا كان، يعني باطل أو الفاسد. يعني الطريقة دي قلنا عايز تمشي صح في المسألة وتبني عليها أصول صح ما تمشيش بالطريقة دي، لكن امشي مباشرة، امشي مباشرة لما تقول نهى عن الصلاة بعد العصر كده تنفع، أو نهى عن صوم يوم العيد كده تنفع، لكن بالطريقة دي مش هتنفع، مش هتلتئم مع القاعدة الفقه الأصولية. صحيح لما تيجي تطبق عليها قاعدة أصولية هتلاقي ما تدلكش الايه هذه النتيجة، لا تعطيك هذه النتيجة، مفهوم؟ يعني عايز تطبق القاعدة طبقها على ما ورد فيها النص، وتبدأ تستخدم المقياس اللي احنا قلنا بقى هل عين الطاعة عين المعصية ام لا، ان يكون شيء في عيني ورد فيه الايه النهي. اما طريقة التسلسل ان هو امر يبقى اذا نهى، وما دام نهى يبقى النهي ده الفساد، وما دام يبدا يبحث بعد كده هل الفساد ده هو عين الطاعة ولا مش عين الطاعة، لا دي طريقة خطأ، مفهوم؟ نفس الكلام في مسألتنا هذه، انه يقول هنا ان هو ان قال في قول رجل امرأته ان خالفت نهيي فانت طالق، ثم قال قومي فقعدت. قومي هنا امر، صح؟ فقعدت يبقى فعلت ايه؟ فعلت نهي. فهو عايز يقول كده ان المرأة دي يقع عليها الطلاق، لا طبعا، لان استخدام القاعدة مش بهذه الطريقة، مش بالطريقة الغير مباشرة هذه، مش طريقة غير مباشرة هذه. ده لو صح ان الفرع ده ماشي كده، لكن عايزين نقول ان القاعدة دي اللي هي بتاعت الامر الشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد وما لا يتم الواجب الا به، دي عايز تطبقها تطبيق صحيح، طبقها على ما وردت فيها النصوص، وبعد كده ابدا ابحث بقى هل ده عين ده ولا مش ده عين ده بالطريقه اللي احنا تعلمناها. اما الطريقه الغير مباشره هذه فهي لم تصب يعني لم تأتي بالايه بالشيء الصحيح. طبعا ده مش خدوا بالكم بس دي مش مش ايه مش فتوى في مسألة النجاسة وعلم النجاسة، لكن هنتكلم على بعض طرق الايه الاستنباط في مسألة إزالة النجاسة. في فرق ما شرحت الفرق من ضد المقيم، بس انا في المبحث ده هو بعض العلماء بيعلق على كلمة ضدي ونقيضي، انا ما رضيتش اخش فيها ايه تجنبا للاطالة، ومش هتضيف الا حاجة قليلة، لكن انا لمحت ان في فرق بين يكون الامر وبين يكون الوجوب، واحنا اخترنا الوجوب لان قلنا الوجوب اعم من ان يكون ايه امرا. طيب فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهي معبر عنه بصيغة الأمر فتطلق، وعلى أنه مستلزم له فيتفرع عن خلاف مشهور في لازم القول هل هو قول أو لا. طبعا الشيخ بيجيب مسائل هي في الحقيقة مسائل خلافية، ولم تبنى على هذا الفرع الثاني اللي هو جابه تطبيق المسألة مسألة لازم القول. في الحقيقة لازم القول ليس بقول، وإلا يلزم تكفير جميع الناس ويلزم تفسيق جميع الناس المخالفين في جميع المسائل، لكن إنسان يقول قولا القول ده يترتب عليه شيء آخر، كان يختار مذهبا في الأسماء والصفات اللي يترتب على كده إنه هو هيعبد لا شيء، يعني هيعبد شيء لا صفات له، مفيش صفات خالص، يعني أشبه بالعدم. أن يقول إما يقول له هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ولا داخل ولا في الخارج ولا فوق ولا تحت ولا أي حاجة خالص، يبقى هو في النهاية ده عدم أساس. مش معنى كده أن قائل هذه المقالة يكفر لمجرد هذا، لكن في الحقيقة أن لازم القول، كلمة لازم القول يعني ما يترتب على هذه المقالة. لازم القول ليس بالقول إلا أن يختاره، إلا أن يختاره يعني ينبه على ايه على ما يؤدي اليه القول، يقال له ان قولك ده يؤدي الى كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول نعم انا اقصد هذا، يبقى يتحمل هذا الكلام. طيب يبقى ده الفرع الثاني. وعلى انه ليس عين النهي عن الضد والمستلزم له فانها لا تطلق، ومن المسائل المبنية عليه ايضا ما لو سرق المصلي في صلاته او لبس حريرا او نظرا محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون أمر الصلاة وعين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة به، بناء على أن النهي يستلزم فساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر للصلاة. وخذوا بالكم يعني مسألة أنه هو يكون بيصلي وهو ينظر امامه الى ما لا يجوز شرعا، او مسألة ان هو بيصلي ويعني ذهنه ليس في الصلاة بل ممكن ذهنه يكون في مباحات بل في معاصي، ومسألة ان هو بيصلي ويأكل، ومسألة ان هو بيصلي ومستقبل القبلة، اي ذلك مبطل للصلاة. لو تتذكروا مسألة المباح قلنا الضد المفوت للصلاة، يعني الضد المفوت لهذا الشيء، فهو إن صلى وهو ساهم يعني مش مركز في حاجة ده مش مفوت للصلاة، لكن أي شيء من هذه مفوت للصلاة، لو استدبر القبلة، لو استدبر القبلة مثلا إذا ده مفوت للصلاة، يعني ده لا يتوائم تماما أو لا يلتقي تماما مع الصلاة. فالمسألة بعيدة من إحنا نبنيها على هذه المسألة يعني. فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة، ده موضوع تاني بقى، وسيأتي لهذا ذات إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. الغرض يعني ضرب الأمثلة للفهم يعني، لكن كون هذه المسألة يعني تبطل أو لا تبطل، أنتوا لو طبقتوا القاعدة هنفهم إن كانت هي تبطل أو لا تبطل. الرجل اللي بيصلي ولابس خاتم ذهب أو اللي بيصلي وحليق مثلا لا عذر له، ما عندوش عذر يعني في حلق لحياته، او بيصلي بقى او بيعمل حاجات تانية مسبل مثلا، عندما نقول بمذهب البعض والصحيح بعد جواز الإسبال إلى آخر الكلام ده. هل ده يبطل أو لا يبطل؟ لو انت طبقتم القاعدة هتعرفوا ان هذه الأشياء لا تبطل الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم قالوا بأنها تبطل الصلاة من القاضي أبو بكر بن عربي، لكن المهم ان الشاهد ضرب الأمثلة فقط للفهم يعني. طيب، يقول: تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد، فالأمر بالشيء نهي عن ضد الواحد أو مستلزم له إلى آخر، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم له إلى آخر إلى آخر. مثال واحد ضد السكون وهو الحركة، ومثال متعدد نهي عن القيام فضده القعود والاضطجاع. طبعا اللي يفهم كلامنا يفهم ان هو يعني يفهم الجميع، نقول له اذا امره بالوقوف فهو معناه كل ما يخالف، لكن لو نهاه عن الجلوس فليس هذا امرا بالايه بجميع الاضداد، ليس هذا امرا بالايه بالوقوف، ليس هو امرا بالوقوف. طيب، انتهينا من هذا. يقول: قال المؤلف رحمه الله: التكليف في اللغة إلزام فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم، وقوله في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي قد بينا فيما تقدم وجه إدخال جائز في أقسام التكليف مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. فاكرين الكلام في التكليف اللي هو الأحكام، تعريف الحكم التكليفي اللي هو خطاب الله المتعلق بفعل العبادة والقضاء أو التخيير أو الوضع، وهناك تعرضنا لمسألة الايه اللي هو المباح، هيرجع هو يتكلم عليها مرة ثانية. لكن الشاهد ان دخول المباح في التكليف جعلهم يستشكلوا المسألة ازاي يدخل ومش مفوش كلفة ولا مشقة، ويتقدم ان احنا تكلمنا عليها في المرة السابقة. الغرض من بحث التكليف هذا ان هو يتكلم في شروط التكليف عشان يقول ان بعض شروط التكليف هذه بعضها يرجع الى المكلف اللي هو العبد نفسه، وبعضها يرجع الى نفس الفعل المأمور به، وبعضها يرجع الى الامر سبحانه وتعالى. يبقى ده الامور التي تتعلق بباب التكليف. فهو يقول له شروط بعضها يرجع الى المكلف وبعضها يرجع الى نفس الفعل المكلف به الى اخره. اما شروط التكليف الراجعة الى المكلف فذكر منها اللي هو المكلف عشان يكون مكلفا العقل والبلوغ وعدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي هو حرس في الباب ده. احنا نقرأ كلام الشيخ ولو الى جزء معين، وبعدين هنرجع نعلق على هذا الكلام ونضيف عليه اضافات تبين ايه الغرض من الكلام. يعني هو المبحث ده اما هتجده في كتب الاصول تحت مبحث التكليف اللي هو الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه، الحاكم اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والمحكوم به اللي هو الفعل، والمحكوم عليه اللي هو المكلف. او هتجده تحت مبحث الاهلية وعوارض الاهلية واقسام الاهلية، وده المبحث ده اكثر من بحثوا فيه تحت هذا الاسم وافادوا فيه هم الحنفية. هم الحنفية في كتبهم اللي هو الاهلية وعوارض الاهلية وانواعها. الاهلية اي صلاحية الانسان لان يكون مكلفا، تعريف الاهلية صلاحية الانسان لان يكون مكلفا. ومن ينتهي من هذا الباب هنقسم الاهلية الى نوعين، اهلية اداء واهلية وجوب، بحيث ان احنا نفهم ايه اللي بيقال في كتب الجمهور وايه اللي بيقال في كتب الحنفية، وهل بينهما فرق ام لا. طب هو يقول ان التكليف له شروط، اما شروط التكليف الراجعة المكلف فذكر منها العقل والبلوغ عدم النسيان وعدم النوم، فجعل السكران الذي لا يعقل. يما يقول العقل والبلوغ يعني عشان يقول ان الانسان فاهم، يعني فاهم. التكليف له درجتين، درجة الاولى ان هو ان يصلح ان يكلف، يعني يصلح ان يوجه اليه الامر افعل ولا تفعل. والدرجة الثانية أن يؤمر بهذا أمر إيجاب. كونه عاقلا يجعله يصلح أن يوجه إليه، لكن ساعة أن يبلغ يصل البلوغ يصبح إيه؟ واجبا عليه. يبقى في درجة يكون هو صالح لأن يخاطب زي الأطفال لما يصلوا أو يحجوا أو يدفعوا غرامات أو غير ذلك، ده كونهم صالحين لهذا. أما الوجوب يجب عليهم هذا فيكون بوصولهم للإيه؟ للبلوغ، وصولهم للبلوغ. يبقى في درجة يكون صالحا لأن يخاطب، ودي بمجرد مولده، بمجرد مولده يعني مجرد مولده يكون صالحا لم يخاطب. أما يجب عليه، يجب عليه فده إذا بلغ، إذا بلغ. طبعا إنه لما يتولد بيبقى يفترض إنه عاقل. طيب اشترطوا أيضا شرطا في المكلف، شرط مهم جدا، وهو الفهم، وهو الفهم، أن يكون فاهما، أن يكون فاهما، أن يفهم الخطاب. اشترطوا معه شرطا مهم وهو فهم الخطاب، فهم الخطاب. طبعا لأنه بدون فهم لا يمكن أن يكلف. يعني إذا خاطبت جمادا أو إذا خاطبت أعجميا بلغة عربية فصحى فهذا شيء مش متصور أساسا، فضلا عن أن تكلفه بهذا الكلام الذي تقوله له. فهم اشترطوا الفهم، لكن عايزين نقول ان الفهم بيعني معنيين عند اهل العلم، في فهم بالقوة وفي فهم بالفعل. اي شيء في الدنيا كده بالقوة وبالفعل ده احفظوه، يعني القوة والفعل دي ده مصطلح هيستخدم في اي شيء. لما نيجي في مسألتنا فهم بالقوة يعني عنده الامكانيات التي تجعله فاهما. اهم هذه الامكانيات ايه؟ انه عقل، صح؟ في فرق بين الانسان وبين الصبورة، صح؟ نعم، وفرق الانسان وبين الحيوان الفرق العقل. يبقى اذا يقال ان الانسان فاهم، زي ما يعرف تعريف الانسان فيقال هو الحيوان الناطق. حيوان ناطق، ناطق او حيوان ضاحك، ضاحك ده معناه بالقوة، بالقوة. طبعا مش ضاحك يعني معناه لازم يكون فاتح شفته على طول، لا، ضاحك يعني عنده من الاسباب ما يجعله ان هو يفتعل اي شيء، عايز يكشر، عايز يضحك، عايز فعنده من الارادة ما يجعله هذا. لكن كيف بقى بيضحك، ساعة ما بيضحك بقى بالفعل ده يسمى ضاحك بالفعل، واحد بيضحك بقى يسمى ده ضاحك بالفعل، لكن قبل ان يضحك هو يسمى ضاحك بالايه؟ بالقوة، يعني عنده مؤهلات انه ايه يضحك. اما الحيوان ممكن يعمل كده، لا، هو يقصده انه عنده ارادة، يعني ممكن يوقف نفسه، عنده ارادة وعقل يتحكم في نفسه، يضحك وقت ما عايز يضحك ومش عايز يضحك ما يضحكش، عايز ياكل ياكل، مش عايز ياكل ما ياكلش. مفهوم كده؟ نفس الكلام في مسألة الفهم، فهو يفهم بالقوة يعني عنده امكانيات الفهم. المتفق عليه بين بني البشر كلهم يعني عقل، يعني فعش كده اقول لك اول ما بيولد بيبقى صالح لان يخاطب، واول ما بيولد بيتوجب شرط الفهم، اي انه صالح لان يفهم، صالح لان يفهم. يبقى كده هو مهيئ ان هو يخاطب، يعني مهيئ ان يقال له صلي وصم وحج وافعل كل حاجة. ليه؟ لان هو عنده امكانيات ان هو يفهم هذا الكلام. طب اذا فاهم بقى فعلا الكلام يسمى انه فاهم بالقوة. مفهوم الكلام؟ فاهم بالفعل. انا فاذا فهم هذا الامر يقال انه فاهم بالفعل، بالفعل. مفهوم؟ فاهم بالفعل، اي حاجة بالفعل يعني متلبسا بها، اي حاجة بقى. هنقول بقى ايه؟ غني بالقوة وغني بالفعل ومؤمن بالقوة ومؤمن بالفعل، كل المصطلحات زي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، دي من المصطلحات المفيدة جدا. يبقى ما يقول بالقوة يعني عنده من الأسباب أن يحصل هذا، يعني ما يقول إنسان اجتماعي بالقوة يعني عنده من الأسباب ما تجعله إيه؟ يتواصل مع الناس، يعرف يتكلم ويعمل وبيعبر وبيشوف عنده ممكنات، لكن هل هو حقيقي كده؟ لا، ممكن يكون انسان منطوي. طيب، فاذا تواصل مع الناس سمي انه اجتماعيا بالفعل. يبقى بالفعل يعني متلبس بايه؟ بهذا الامر. اما بالقوة فمعناه ايه؟ عنده من الاسباب ما تؤهله لهذا الامر، بصرف النظر هل هو حصلها او لم يحصلها. فايدة التفرقة بين الاثنين ان يعني نقول ان مجرد انسان فاهم بالقوة تجعله صالح للتكليف، تجعله صالح للتكليف، يعني صالح لان يقال له افعل ولا تفعل. نرجعوا مسألة هل يؤاخذ او لا يؤاخذ، دي مسألة تانية، دي مسألة بقى فاهم بالفعل ما كانش عليها تلقى يعذر او لا يعذر، دي مش مسألتنا الان. لكن هل هو يقال له افعل ولا تفعل؟ نعم يقال له، يقال له ليه؟ لانه فاهم بالقوة، اي عنده من الامكانيات ما تجعله ايه؟ ما يجعله فاهما. طب هنقف هنا عشان نلحق الصلاة ونكمل بعد الصلاة. ها؟ اي كتب حنفية زي مسلم الثبوت، زي اي كتب حنفية تجد في الكلام ده. والوجيز دكتور عبد الكريم فصل في المسألة دي. عمل ايه؟ لا لا مش طلع. سهل يعني. ها؟ ما احنا خلصنا بقى. لا خلاص، عشان نعدل بين الناس، مش نعدل بين الناس. وعليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد سؤال بيقول ان انا قلت هذكر تعريفات القرآن عند الأشاعرة، فعلا انا جبتها لكن نسيت ان انا اذكرها، فسوف اذكرها في المرة القادمة ان شاء الله، عشان نثبت ان الأشاعرة في الحقيقة فعمليا قائلون بخلق القرآن عكس ما يدعون. يعني هل نستطيع اخذ ورق الامتحان؟ انا سمعتهم بيقول ان هم هيدوكم ورق الامتحان، دي مسألة تنظيمية، مسألة تنظيمية، لكن سمعتهم قبل الدرس ان هم سألوني، فانا قلت لهم ما دام ما فيش مشاكل في المعهد ان هم يعطوكم الاوراق، فهم هيعطوكم اوراق الامتحان ان شاء الله. هل نقول ان الاشاعرة كلهم داخلون في اهل السنة مع نفيهم وتعطيلهم لأسماء الله وصفاته وقولهم بقول المرجئة في الإيمان؟ ما احنا قلنا بقى يا اخوانا، احنا قلنا أهل السنة ده بإطلاقين، إن كان في مقابلة الشيعة نعم فجميعهم من أهل السنة، أما إن كان نتكلم في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات لا، لا طبعا. لكن موجود في الكتب كده، هم نفسهم بيسموا أنفسهم هكذا، يعني حتى الماتريدية يقول عن أنفسهم نحن معاشر أهل السنة، حتى الصوفية نفسهم بيقولوا هذا، ده صحيح. لكن الصح في الصح ان هو في مقابلة الشيعة نعم كل هؤلاء أهل السنة، أما في مقابلة الفرق في مسألة الأسماء والصفات والإيمان والقدر وما ذلك لا، أهل السنة طائفة منه مش كلهم طبعا. وهل الأزهرية الذين يدرسون عقيدة الأشاعرة إذا نبهوا على أن هذا يستلزم عبادة العدم والقول بقول المرجع في الإيمان وأصروا على ذلك يخرجون من أهل السنة أم لا؟ وهل هذا ينطبق على كلام علمائهم أم لا؟ أظن المسائل دي مسائل يعني بعيدة عن الواقع، لأن يعني أنت عشان تقيم عليه الحجة، تقيم عليه الحجة في إيه يعني؟ إنه بيعبد العدم؟ ما أظن إن إنسان يقول لك إنه بيعبد العدم ويستمر عليه يعني. ده كلام في غاية الصعوبة، إن كان إقامة الحج علي عشان تكفره ما أظنش إن ده هدف نبيل يعني. أما إن كان الغرض من النقاش إن أنت ترجعه إلى الحق فما تهتمش يعني مسألة بقى إن هو خارج من أهل السنة داخل في أهل السنة، يعني أقصد خلي مجهودك إن أنت تأخذ بيده إلى الخير أو إن أنت تمنع انتشار شره بين الناس، إما هذا إما هذا. لكن كون ان انت تهتم بتصنيفي، احنا اللي تعبنا الايام دي مسألة التصنيف، دول كذا ودول كذا ودول كذا، يعني خلينا مع الحقائق، يعني دعنا من الاسماء شوية والانتماءات شوية، خلينا نتكلم في معاني الكلمات اللي احنا نتكلم بها، ونقول احنا اهل السنة عايزين نبين الناس يعني ايه احنا اهل السنة، ونثبت بمسلكنا اننا اهل السنة، لكن نكون حريصين عشان نفسق هذا ونكفر هذا ونخرج هذا من اهل السنة وندخل هذا في اهل السنة. ما اظن ان ده يكون غرض نبيل او غرض شرعي لاي احد يعني. اما كون بقى الامر يستلزم كمان علمائهم فده يعني ايه، عايز اقول لك ده حلم يعني ده كلام بقى انت مسألة وسعت يعني. لكن هو يكفي من علمائهم ان هم يجتمعوا مع بقية الامة على قول الحق. احنا يعني كما قلنا من قبل ان الامة تقوم بكل فئاتها، تقوم بسنيها واشعريهم ومعتزلهم، تقوم الامة بكل هؤلاء. الامة لا تقوم يعني الأمة لم تقم من قبل السلفين بس، ولم تقم بالأشاعرة بس، إنما الأمة قامت بجميع الطوائف. اللي عايز يدرس التاريخ هيدرس التاريخ هيجد هذا الكلام. فلأن دي الأمة وقامت بجنودها وقامت بعلمائها وموظفيها وطلابها. ما كانش الأمة في يوم الأيام الشباب بس أو الكبار بس أو العجائز بس أو أهل الخبرة بس، لا، الأمة محتاجة إلى الحكيم، وتحتاج إلى من عنده فورة الشباب، وتحتاج إلى من عنده الضمير، وتحتاج إلى الذي يحتاط في الأمر جدا، وتحتاج إلى المقدم والشجاع جدا، تحتاج لكل هؤلاء. كل هؤلاء في النهاية بيخرجوا النسيج العام للأمة، مدام تظلهم مدام كلهم تحت مظلة الإسلام وكلهم يؤمنون بتحكيم شرع الله عز وجل، وأن الكلمة ينبغي الكلمة العليا أن تكون لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، لم جميعهم متفقون على هذا، فإذا لا يمكن إخراجهم من إيه؟ لا يمكن إخراجهم مما نحن فيه أبدا، لا اليوم ولا قبل ذلك. والمستقرئ للتاريخ لما نرجع سنة بسيطة وراء نجد أن اللي حمل راية الجهاد في ليبيا والمغرب العربي هم المنتمون الى الصوفية. ده كلام واضح، التاريخ نفسه قال هذا، وما زال ذكر عمر المختار اساسا ونشأ في تكايا الصوفية، تكايا السنوسية، دي حقائق، دي مش كلام. هم الذين حملوا عبء الجهاد، عبد القادر الجيلاني وغيره في المغرب هم الذين حملوا راية الجهاد. فدي الصوفية النيرة اللي احنا بنقدمها الى الناس التي تعرف ايه ان الاسلام دين ودولة، وان الجهاد في سبيل الله هو ايه، هو رباط المؤمنين الى يوم القيامة. هي الصوفية النيرة. اما كونه بقى يبالغ في الاذكار ويبالغ في كذا ويبالغ في كذا، او يبالغ في الخشونة والابتعاد عن امور التي يتنعم بها الناس او المباحات او شيء من القبيل، فهذا مما ايه يسعه ويسع غيره كما وسع من كان قبلنا. لكن هو لم يقترب من الاصول ولم يحرف شيئا. اللي راجع كلام عمر المختار خصوصا راجع كلامه في النهاية لما اسر مع كلامه مع القائد الايطالي، كلام طبعا في منتهى العظم، كلام فعلا رجل عنده عقيدة ما تعرفش، ما لا يخطر في ذهنك ابدا ان ده خارج من الزوايا والتكايا اللي هي تكايا وزوايا السنوسية المنتشرة على طول الساحل اللي هي بتاعت الصوفية ابدا. انسان يعرف عقيدته ويعرف اهم حاجة، يعرف ان اللي قصاده ده كافر، ويعرف ان هو اما يقتل هيخش الجنة، وان الكافر ده عقائد كلها اصول كلها، مش كلنا حاجة واحدة وانت برضى تخش الجنة ان شاء الله وما دام انت كويس كمان القبيل. لا طبعا كان فتن القائد، ما كانش وصل للمكان ده اساسا. فما احد يعتقد ان السلفيين هم اللي هيقيموا الدولة. ان اعتقد هذا يبقى انسان مقصر حقيقته، يراجع نفسه اساسا، ولا اعتقد ان هو يقوم على الدولة تقوم على اكتاف الاخوان فقط، وبرضه مقصر وينبغي ان يراجع نفسه، ولا تقوم على اكتاف الاظاهرة فقط، لا هي تقوم على اكتاف الجميع ممن كان مخلصا يعتقد ان الحاكمية وان الحكم لله وحده سبحانه وتعالى، وان الجهاد في سبيل الله ماض الى يوم القيامة، وان العزة لله ولرسوله والمؤمنين. من كان معتقدا هذا فهو داخل تحت المظلة، ولا يمكن ولا يملك اي احد انه يخرجه من عباءة الامة او من عباءة الجهاد. هل يجوز اكل لحوم مستوردة من بعض الدول كالبرازيل وامريكا وهذه اللحوم مكتوب عليها بوجه على الشريعة الاسلامية فهل هذه مقولة مذبوحة شيئا سمية كافية لازالة الاشتباه؟ انا ما لا اثق في الكتابات دي الا ما نعرف من الكاتب لها فانا لا اعتمد على هذا. لكن ان كان على بعض الشهادات فاحنا نعرف ان بعض الشهادات زي اولاد رجل كانوا يشهدون ابنه يعني وهم مصورين فيها تصوير يعني ان اللحوم اللي جايبينها من البرازيل يكون هي مذبوحة على الشريعة وبذلك احنا ما نقدرش نكذبهم في هذا. هل يزور تدرج في تطبيق الشريعة بمعنى انه لو الواقع غير مناسب لأن تطبيق الشرع ودخل منا اعضاء في المجالس النيابية فهل الاكتفاء الجزئي له تكليف شرعي؟ نعم دي مسألة مهمة جدا ودي مسألة احنا اللي يرجع لمحاضرات السياسة الشرعية هيجدنا نتناول صورة الدولة الإسلامية اللي ممكن تكون موجودة. طبعا صورة الدولة الإسلامية مش محتاجة كلام، صورة الدولة الإسلامية دولة تحكم بشريعة الله عز وجل، لكن كيفية الوصول إليها دي مسألة تكلم فيها الفقهاء منذ القديم إلى يومنا هذا ودي مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم يعني. فكون إن ممكن الإنسان يرضى بوضع معين هو فيه، نعم ممكن يرضى بوضع معين هو فيه نتيجة الاضطرار أو نتيجة العجز أو نتيجة خوف انفلات الأمور من اليد أو نتيجة أنها ترتب عليه مفاسد قد تؤدي بأرواح الناس، فنعم ممكن الإنسان يدخل هذه المجالس بل يجب عليه أن يدخل هذه المجالس لكي يقلل ما فيها من فساد أو يوقف ما فيها من فساد. مش عايزين نتكلم نقول ان دي مجالس بتشرع من دون الله، نعم حتى لو سلمنا انها مجالس دي منصوبة للتشريع من دون الله مع ان المادة التانية بتقول خلاف هذا، لكن هنقول جدلا مكتوب عليها انها مجالس للتشريع من دون الله. لا يظن باي واحد ملتحي داخل انه داخل عشان يشرع من دون الله، داخل عشان يقول لهم ايه الكلام ده غلط وان احنا عايزين نخليها مجالس تشرع من يرضي الله عز وجل. اكيد يعني ما فيش حد ملتحي او غير ملتحي حتى عنده حس اسلامي داخل المجالس دي عشان يقول لهم احنا داخلين عشان نشرع من دون الله، لكن اكيد هو داخل وده يقين ان هم بيقولوا كده ان احنا داخلين عشان نعظم كلمة الله ونقيم شرع الله عز وجل ونقيم شرع. فان كان داخلا لإقامة الشرع او لتقليل المفسدة او لعدم تكثيرها فدخوله يكون صحيح بل يكون واجبا ونص على ذلك كثير من اهل العلم، وده امر معروف مسائل ازالة المفاسد بارتكاب ادناها او ترك المصالح بتفويت ادناها. نعم على احترام ايه ما اصل القسم ده هم اوجدوا له مخارج كثيرة يعني هو يحترم الدستور الذي يعظم شرع الله عز وجل وما فيه من باطل لا يحترمه، فضلا عن ان بقى اللي بيقسم بيكون له نوايا ان يعرض انه لا يقسم على هذا الدستور، لكنه لا يظن به خالص كما انت لا تظن بنفسك، لا يظن برجل انه يعرف مثلا ان المواد دي كفر بالله عز وجل وهو يقول اقسم بالله العظيم ان انا هلتزم بالكفر بالله عز وجل. ده المثال اللي احنا بنتكلم عليها لازم القول ليس بقول، ده لو افترضنا ان هو بيقول هذا نصا لكن الواقع خلاف هذا. فمسألة ان هو بيقسم او لا يقسم دي ليها تمت مخارج، لكن مسألة هل دي تمنع من دخوله وتواجده؟ لا تمنع. فده امر اصبح اليوم متحتم لكي تصل كلمتنا للملأ الاعلى. مش عايزين نقول ان تصل كلمتنا بان احنا نعتصم ونمتنع ونفعل. ليه؟ لان الملأ كلهم مجتمعون على ذبحنا وطاحة بنا. لو نزل مننا مليون ممكن المليون دول يضربوه، نعم هذا حقيقي، لكن مليون من الشعب الاخر لا يمكن. لأن بالواقع العملي الآخرون لهم من يحمين من الكفار والمشركين والعلمانيين برا، أما جميع أهل الأرض فهم متحدون على الإسلاميين أساسا. فعنده 1000 مبرر، حافظ الأسد في أسبوع بس دفن 30,000 مسلم في حمص وحماة، 30,000 ما تكلم أحد وما سمع بذلك أحد. النهاردة الأسد ابن الأسد ابن الأسد اللي هو الحمار ده من جنة الحيوانات ده، النهاردة في درعة بيقتلهم بالدبابات ما حدش بيتكلم، غير مسألة ايه ده قال لا ما قالش. اقصى حاجة منظمات حقوق الانسان يعني بتقول ان هو استخدم العنف بس، لكن العنف ده لو حدث ضد اي نصراني ربع ونص عشره واحد على 20 هيكون تاني قاعدين في دمشق، تاني يكون قاعدين في دمشق. فهو ده الواقع النهارده، ده الواقع لازم احنا نتحرك من خلاله. فاحنا النهارده لا يمكننا ان احنا نأمر وننهى الا بان احنا يكون لنا تواجد في الارض ولنا تواجد عند هؤلاء يسمعون كلمتنا. فما فيش قناة يسمعون بها كلمتنا الا ان احنا نصل عندهم مع تواجدنا في الارض وقيامنا بحق الدعوة اللي هي تنبيه الناس الى دين الله عز وجل، او دعوة الناس الى دين الله عز وجل. ما تقول في ترشيح الشيخ حازم صاحب اسماعيل منصب الرئاسة، وهل ستؤيد وتدعو لي اليه؟ انا اقول ان هذا الدرس من هذا المكان وندعو اليه. لا طبعا، هو الشيخ حازم طبعا من الناس الافاضل، طبعا هو رجل محسوبه على خير. على فكره الشيخ حازم اساسا من الناس المستقيمين نحسبهم كذلك يعني، ومن الناس الصليبين يعني صلب في دينه يعني، احنا احتكتنا به عن قرب يعني وفي مواقف، فكان هو ايه رجل له مواقف معروف الشيخ حازم يعني، ومعروف من اباه الشيخ صلاح اسماعيل رحمه الله عليه، فمعروف ان هم اسره مجاهده، ده حقيقي اللي يقترب منهم حتى ما يقتربش منهم يعرف الكلام ده يعني، ده كان ان هم بيقولوا لهم الاخوان دي مش سبه طبعا، لكن هو شديد في دينه نعم، لكن الشده دي شيء وكان يصلح لهذا المنصب شيء اخر، هو لا يصلح لهذا المنصب، هو لا يصلح لهذا المنصب، واحنا في سبيل ان احنا نتناصح معه في هذا الامر يعني، لكن هو مش اي حد يكون هو من اهل الصلاح يصلح، زي بعض الناس تاخذه من عاطفه يقول لك طب ليه المشايخ مش يرشح نفسهم؟ هيبوظ الامر، هيبوظ الامر، مش هينفع، ما ينفعش يكون واحد يعني واحد ما ينفعش يكون هو زي ما نقول اهو، ما ينفعش مثلا السلفيين هم اللي يقوموا بالدولة كلها، لازم السلفيين على تمسكهم بالاصول يبقى بجانبهم الناس اللي هم الحرفيين، يبقى بجانبهم الناس اللي هو ينظروا الى مآلات الامور، يبقى بجانبهم الناس الاخرين، يعني لازم جميع الفئات يبقى مع بعضهم بعض، لكن فئة واحدة لها. فكذلك نفس الكلام، مش كوني هو ناجح في كذا متمسك بكذا يبقى ايضا يصلح لجميع الناس، ما ينفعش، ما ينفعش يعني احنا كده هنستعرض كل الناس. لا ابو الفتوح ما يصلحش، الدكتور ابو الفتوح رجل طبعا له ماضي، له ماضي من الثمانينات 79 78 77 عمرو ابو الفتوح طبعا ايام ما كان الناس كلها ما تعرفش ايه انكار منكر، كان هو بينكر منكر معلوم عنه هذا، لكن ده شيء واليوم شيء اخر، واليوم شيء اخر، وصل الامر بالتدهور بالحال الى انهم قد يقولون كلاما يحسب عليهم انه كفر، يحسب علي يعني لولا العذر بالجهل والظن انهم لا يقصدون هذا لكان منهم هذا يكون تكفيرا لهم. فلا يمكن انسان يجازف بدينه او ان هو لان الصد امانة الا لو ده مش كلام هو طبعا، لان لسه احنا مش احنا يعني لسه يعني ما المنتديات الاسلاميه ما اجتمعوش او ما تكلموش في من يصلح، لكن لو كانوا كلهم كلهم معيبين هنستخدم نفس القاعده، هنختار الاقل سوءا، الاقل سوءا، لكن هم اما انسان متهور وبيفتئت على الدين والشرع والاصول وما عندوش حواجز، ما عندوش يعني ما تنشرش ان عنده رادع في الشرع، ما فيش حاجه توقف في الشرع، هو منهم دكتور عمر مفتوح يعني ده صحيح نعم. او هو انسان يميل الى جهة معينة عقائدية وجوده في منصب ده مش هيجعله صالح، او انسان يصلح وهو ضعيف، او انسان بقى ما يصلحش اساسا هو مخبر. في كذا مخبر موجودين طبعا ما لا يقل عن 2 أو 3 مخبرين يعني عملاء يعني فاهم، مش لازم اسماء عشان حد يشوفها قضية يعني. فده اللي موجود يعني على السطح يعني. لكن في من يصلح نعم، في من يصلح، في من يصلح شرعا، في من يصلح شرعا، لكن ده مش وقت يعني ان شاء الله. طيب بنقول ان العلم بالفعل، العلم بالقوة اشترط في المكلف العلم، وقلنا المقصود هنا في الباب ده في اللي احنا نتكلم فيه ده العلم بالقوة وليس العلم الفهم. نعم العلم والفهم او الفعلم والفهم يعني. العلم او الفهم بالقوة وليس بالفعل، يعني يكون مهيئا لان يعلم او لان يفهم. اما كونه فعلا فهم او علم دي مش هتهمنا في المبحث بتاعنا هذا، دي تهمنا في مبحث اخر، هل يعذر او لا يعذر، ده موضوع اخر. عشان كده نبهنا للكلام ده لسببين اثنين، لوجود الخلط في الكتب بين البابين. فتجد ان بعض اهل العلم يتكلم، تجد بعض الكتب يتكلم في شرط الفهم، شرط الفهم. طب الفهم ده شرط ولا مش شرط؟ شرط طبعا، لان التكليف فرع التصور. انت ما تقول له افعل كذا عشان ينفذ لازم ايه؟ يتصور الكلام ده، يتصوره يعني يفهمه يعني يعلمه، وبدون ان يتصوره او يعلمه كيف يقال له يفهم؟ لا يقال له يتصور ان يقال له يفهم. في فرق بين اهل العلم، عند اهل العلم بين امرين، بين التكليف بالمحال والتكليف المحال. يبقى في فرق بين امرين، التكليف بالمحال كان يقال للزمن قم، الزمن رجل مقعد، المقعد رجل مقعد تقول له قوم، او يقال للانسان طر في الهواء، طر في طير، انسان صحيح سليم يعني بس يقول له طير، او انسان مقعد يقال للزمن اللي هو الانسان المقعد يقال له قم. فلا ده يستطيع، ده اسم التكليف بالمحال او المعبر عنه التكليف بما لا طاقة له به. هل ده صحيح او غير صحيح؟ في طبعا الاصل طبعا انه غير صحيح، لم يقع لما ورد في القرآن والسنة والقواعد انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سواء ما ثبت سواء ما جاء في ايات او احاديث او قواعد عامة او اي شيء من قبيل. لكن العلماء قالوا ان هل هو متصور؟ قالوا متصور انه يقال للرجل مقعد قم، ومتصور يقال للانسان طر في الهواء. او طب ايه الفايدة؟ قال الفايدة العزم، يعني يكون عنده عزم انه يعمل كده، يعني لو قدر يطير يطير، لو قدر يقف يقف. فالعزم ده هم بيدعوا هذا، اللي اجازوه قالوا العزم ده هيفيده في الثواب، يبقى الرجل خد ثواب نتيجة انه هو عزم. قالوا احنا عارفين انه مش هيقدر والله عز وجل لا يأمره بهذا، لكن فايدة الامر ده ان هو ايه؟ يختبر ايه؟ عزمه، ان هو يكون عنده عزم ان هو لو استطاع لفعل هذا، يبقى ياخد ثواب على كده. خدوا بالكم، يبقى ده التكليف بالايه؟ التكليف بالمحال. لكن التكليف المحال مفيش به بقى، انما التاني التكليف المحال اللي هو كان يقال للنائم صلي وهو نائم، في الشرع بيقال له صلي بعد ما يقوم من النوم، لكن حال كونه نائما يقال له صلي، ده محال وده لم يقع ولا يصح حتى على سبيل الجدل. يعني الاولاني قالوا فايدته ان ايه؟ هيختبر عزمه، مفهوم؟ فيكسب ثواب ان هو لو انا اقدر اطير كنت طرت في الهواء، يبقى كده خد ايه ثواب. ده واحد تاني يقول لا اطير ايه؟ مش هطير، ولا ولو عندي حتى جناحات مش هطير مثلا، يعني يبقى كده ايه؟ في فائده. لكن النائم ده لما يقال له صلي ايه الفائده بتاعتها؟ ملهاش فائده، بالاضافة ان هو لا يستطيعها, يعني هو لا يستطيعها, وكمان عبث, يعتبر عبث. اذا قلت للنائم قم فصلي يبقى ده عبث, لكن لما تقل للزمن قوم هيبقى ليه فائدة, فائدة ان انت تختبر عزيمته, مفهوم؟ فاذا التكليف المحال غير واقع وغير صحيح بالاتفاق, غير واقع وغير صحيح بالاتفاق. والنوع الاول التكليف بالمحال برضو غير صحيح بس مش بالاتفاق, في ثمة خلاف, لكن ده الراجح انه هو غير واقع تمام. لكن على الاقل يرحمك الله, لكن على الاقل من قالوا به قالوا فائدته ايه؟ فائدته انه اختبار العالم. تكليف الجاهل او غير فاهم او غير متصور من نوع التكليف المحال مش بالمحال, تكليف المحال. ولذلك اشتراط الفهم ده شرط صحيح, شرط صحيح, لكن المقصود به الفهم بالقوة, الفهم بالقوة. نعم تكليف الانسان عموما, يعني تكليف الانسان الفهم بالقوة وليس بالفعل. احنا بنقول ليه؟ لاني بعض الناس اللي بتكتب يجي عند الموطن ده ويجيب ايه مواطن بقى العذر والجهل, لكن الله عز وجل عذر الجاهل الى اخره, وعذره في كذا ولم يعذره في كذا, والناشئ في دار الاسلام والناشئ في دار الحرب, مع ان الباب مش هو الباب. العلماء بيتكلموا في الباب ده هنا عند اصل التكليف, هل يصلح ان يقال له افعل ولا تفعل؟ نعم يصلح, مدام هو فاهم بالقوة. اما بقى بالفعل ده موضوع تاني, فعشان بس ايه ما نخلطش. ها التكليف الجاهل يعتبر اي نوع من التكليفات؟ التكليف المحال, نعم, اللي هو غير واقع وغير صحيح. اللي هو غير فاهم بالقوة. اما شروط التكليف الرجع المكلف فنذكر منها العقل والبلوغ وعدم النسيان. العقل والبلوغ والعلم او الفهم, العقل والبلوغ والفهم. اما الايه عدم النسيان وعدم النوم؟ ها كوني عاقلة ماشي لا حرج ماشي. اما قوله عدم النسيان وعدم النوم وعدم الاكراه وعدم دي اسمها موانع التكليف, موانع التكليف. يبقى في موجبات التكليف كونه ايه؟ كونه بالغا عاقلا فاهما او ايه او عالما, او زي ما بعض اخواننا بيقول كونه عاقلا يكون كده هو عالما او فاهما, لكن في ثمة فرق بينهم, فاحنا احسن نقول مثل هذا الكلام. يبقى دي ايه؟ دي موجبات التكليف, موجبات كونه مكلفا. اما موانع التكليف هي دي بقى اللي هو ايه بقى؟ النسيان, النوم, السكر, الاكراه. موانع التكليف كتير, موانع التكليف دي هنحاول نشير اليها في المرة السابقة, اللي هي اسمها موانع الاهلية او عوارض الاهلية ان شاء الله. طيب يقول فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف, ولم يجعل عدم الاشراط الاكراه شرطا, فالمكره عنده مكلف. وذكر خلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبه لفروع الاسلام. الشيخ بيذكر اشياء هي يعني عناوين تحتاج الى شرح. لما يقول وعدم النوم فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف, طبعا دي كلها مجال اخذ ورد. اما نسمع في مرة قادمة تجد من احتج بقولي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى, بعضهم احتج بها على ان المكلف, على ان السكران مكلف, وبناء على ذلك الزموا بطلاقي والزموا ببيعي وشرائي والزموا بكوني يكفر ايضا, لو كفر هو سكران لصح منه هذا وكان مرتدا, ارتد وهو سكران. وصحيح طبعا ان السكر او عدم او زوال العقل ده الصحيح انه ايه؟ انه عذر, يعني مانع من موانع التكليف. يعني فجعل السكران الذي لا يعقل غير مكلف, ولم يجعل عدم الاكراه شرطا, فالمكره عنده مكلف. ده كلام الشيخ بيتكلم على اصل الكتاب اللي هو الروضة، والروضة بيتكلم على اصل الكتاب اللي هو المستصفى، والكلام في النهاية يعني خلاف لفظي. ليه بقى؟ لان بعض اهل العلم يقول المكره مكلف، وبعضهم يقول المكره غير مكلف. هل في خلاف؟ مفيش خلاف، مفيش خلاف، لان لا يتصور ان في ثمة خلاف. المكره إن عنوا بمكلف معناه انه مختار، يبقى المكره يكون ايه؟ يبقى المكره غير ايه؟ غير مختار، يعني ده مضطر الى هذا. اما ان عنوا انه مكلف يعني مؤاخذ، ان عنوا انه ان عنوا بان المكلف معناه انه مختار، فنعم هو مختار، نعم هو مختار، ما حدش يستغرب. بس وان عنوا بانه غير مكلف يعني لا يأثم، ان عنوا بالتكليف الاثم، يبقى هو غير مكلف. يبقى مكلف دي ليها معنيين، بعضهم يعني كلمة مكلف يعني مختار، يبقى في الحقيقة دي نقول المكره ماله مكلف، لانه مختار. مش هو بيقول له لو ما عملتش دي انا هدبك برصاصة دي، فبيروح يعملها، صح؟ بيروح يعمل حاجة دي. في فرق بين ده وبين يمسكه كده ويروح مكيمه مكلفته ومرميه من فوق، يوم واحد وقع على واحد مموته. لا ده موضوع تاني، ده ما فهم الكرام كانوش عليه، لكن بيتكلموا على اللي بيروح يفعل هذا الفعل، يعني رايح برجله او باختياره لهذا المكان. يبقى هو هنا في ذهابه ده ماله مختار ولا مش مختار؟ مختار. لكن نعم ماشي، المهم ان هو مختار يعني. ها ماشي ماشي، ما مكره هنا يعني ما فيش رضا، يعني عدم الرضا يعني. اما ان كان ان هو المكلف بمعنى يأثم، لا يأثم، بمعنى لا يأثم. فهمتم؟ بس هو يعني فده فك الارتباط بين ان بعضهم يقول المكره مكلف، بعضهم يقول المكره غير مكلف. فك الارتباط ان بعضهم بيعني دي بمعنى والاخر دي معنى، لكن ما فيش حد منهم قال ان المكره ده المضطر هو آثم في فعل هذا. في فرق بان هو يرتب عليه افعاله من طلاق وزواج وبيع، وفرق بان هو يلزمه التأثيم، لما ده تاني خالص. ها والله ده فقه، لكن ان كنت في الفقه تتكلم عن فقه، نعم المكره معذور مطلقا في كل شيء، قولا او فعلا او في اي شيء، الا موطن اجماع كان يكره على قتل غيره، فليست نفسه طبعا لأفضل من نفس غيري، ده موطن الإجماع يعني. طب ما احنا قلنا بقى الملجئ ده اما هو يمسكه يبقى هو نفسه كآلة يعني يرمي على حاجة يعمله على حاجة، خلاص ده عند الجميع، ده عند الجميع طبعا معذور وخارج عن التكليف ده. نعم انا بقول اللي بينقسموا التقسيمة دي الحنفية، بس بقية الناس لم يخالفون فيها. الملجئ ده اللي هو لا يد له فيها، يعني هو استخدم كوسيلة كآلة، ده الملجئ أساسا. أما الإكراه غير الملجئ ده اللي هو بقى اللي هو بيختار بيقارن بين هذا وبين ذاك. غير الملجئ بقى ده في الفقه ده قسموه بقى إلى هيكره على فعل أو يكره على قول أو هيكره بتهديد وفقط، مش هيتنفذ عليه يعني، مش هيضرب، لسه بيقولوا هنضربك وهنعمل، يبقى شروط الإكراه من الله تانية. لكن الصحيح أن كل هذا إكراه، نعم إكراه بمعنى أنه معذور يعني. طب يقول وذكر الخلاف في اشتراط عدم الكفر بالنسبة إلى فروع الإسلام، ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام، وذكر ثلاثة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به. هنا بنقول أن ولذا ذكر أن الكفار اختلف في خطابهم بفروع الإسلام، هتأتي المسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين، وهيتضح إن كان مخاطبون بمعنى أنهم يأثمون ويعذبون على هذا فنعم، أما إن كان مخاطبون بمعنى إن هم يعني يصح منهم الإتيان بهذا فلا يصح بالاتفاق، وأيضا بالاتفاق إذا أسلموا لم يؤمروا بهذا. إذن خلاف إيه؟ سوري، يعني خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء، خلاف لفظي لا يترتب عليه شيء. طبعا بعضهم فهم من المسألة انهم يقول ان الكفار مش مخاطبون بفروع الشريعة، متصور انه ممكن يمارس معهم المحرم، كان يمارس معهم الربا او يبيع له ما لا يجوز شرعا على اسمه مش مخاطب، لكن كان ده مش صحيح. فاحنا نتكلم نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او غير مخاطبين، ان كان مخاطبون بمعنى انهم يأثمون ويحاسبون على هذا بجانب كفرهم، نعم ده صحيح دلت عليه الأدلة. أما إن كان مخاطبون معنى أنهم يعملوا بها فده بالاتفاق ما يصحش إذا عملوا، وأما إن كان مكلفون بمعنى أنهم بعد إسلامهم يأتوا ما فاتهم من الصلاة ويأتوا بما فاتهم من زكاة وذلك فده أيضا غير صحيح، لم يطالبهم بأحد. يبقى إذن أضحت المسألة، مسألة يعني لا يترتب عليها عمل يعني. بعضهم هنا بعضهم بس ترتيب بقى التطبيق صح مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لان حتى لو كان هو لو افترضنا حتى انه ابيح له هذا هو لم يبح له هذا، لو افترضنا فانت لا يبح لك هذا لا يبح لك ان تفعلنا. معلش سائلين ايه معلوم طعام وشراب في نهار رمضان ان كان اهل الكتاب فهو في عقيدتهم انهم او في دينهم انهم ياكلون ويشربون كان تبيع للمسافرين، ففي ثمة فارق بين ان يكون عاصيا وبين ان يكون كافرا في ملته وفي محلته ان هذا يجوز له، يفرق بين هذا وبين هذا. طيب وذكر ثلاث شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به ويعلم المكلف المأمور به فلا يصح تكليفه بما لا يعلمه، ودي تكلمنا عليه اللي هو العلم أو الفهم، وقلنا أن المقصود به العلم بالقوة. الثاني كون الفعل المأمور به معدوما، لأن التكليف بتحصيل موجود تحصيل حاصل وهو محال، ونفس الشرط ده يعني شرط يعني وجوده زي عدم يعني هو بيقول ان لازم الفعل ده ما يكونش حصل ما يكونش حصل، يعني انت صليت، انت لما يقال لك صلي او صم او حج يقال لك لاشياء هي موجودة يعني اتعملت ولا الاشياء لسه هتعمل. ده معنى كلامه ان كون الفعل مأمور به معدوما، وده كلام يعني لا يتصور خلاف هذا، يعني لو تصور تحصيل الحاصل اللي هو الشيء الموجود، يعني لو تصور ان انت تكون صليت فيقال لك صلي خلاص صلاة انجزت، او في قلب الصلاة يقال لك صلي، ما انت بتصلي اساسا، لكن يقال لك صلي زكي اسكت انطق تكلم قف اجلس، الاشياء اللي هي ايه مش موجودة، فده الشرط ده يعني شرط هكذا. يعني الثالث كونه ممكنا فلا صح التكليف بالمحال، احنا قلنا لا صح التكليف بالمحال ولا صح التكليف المحال الاثنين بالمحال والمحال، الاشد منعا التكليف المحال نفسه. طيب هنقف عند هنا لان هيبدأ الشيخ يرجع على هذه الاشياء بالادلة. انا احب قبل ان نرجع لمناقشة كلامه احب ان انا أقدم بعض أشياء عشان نوضح مسألة الأهلية وتقسيم الأهلية وإيه اللي موجود في كتب أهل العلم كعناوين بس مشان نتوسع يعني، عشان بعد كده نكمل إن شاء الله على بينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في اللي موجودين فيه، ما انا قلت في اللي موجودين فيه اصلا، مش انا قلت كده في اسلامي مستخبي يعني ميسر لك يا مين؟ لا لا جاي مرض لسه ما رشحش نفسه.